بل كما يعلم أنه لم يصلي على غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنط في الفجر وغيرها بقنوط مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقل قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد. وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلف قصرا وجمعا، ولو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقل ما دون ذلك. وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدئات بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظا معينا لا في النكاح ولا بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حد حدة الوداع لم يعتمر عقيب الحد، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك مما يطول ذكره. طبعا كل ما ذكره شيخ الإسلام هذا يدل على الأصل العظيم الذي نعمل به، وهو طالما أنه لم يفعل لم ينقل، ولو فعل لنقل إلينا. ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة ووقف على أقوال الصحابة والتابعين، ومن قفى مناهجهم من هادهم من الأئمة المرضيين قديما وحديثا، علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه، ما أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه. تاني، والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه. طيب، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليه لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أن لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات. بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أي كلمة لا أحصي ثناء عليك دليل على أنه لم يقف على كل أسماء الله وصفاته، لأنه لو وقف عليها لأحصى الثناء عليه. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة: فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن. فإذا كان أعلم الخلق بالله تعالى لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه وكل ما له من الأسماء الحسنى؟ فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه. وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، بل من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي أعلم. فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من علم أنه رسول كمن علم أنه خاتم الرسل، ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله. وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه. فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه على أحد والله أعلم. إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان، ركزوا يا أخوانا،

والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله تعالى الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومعلوم إنما يدل مع الإقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. وقيل له ثانيا لا نزاع في أن العمل الظاهر فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية الدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لداخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر الطيب والقاضي أبو يعلى ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة، فقولهم مردوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم. ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. تاني المعلومة دي. ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية الدينية اللي هي عبارة عن أسماء في لغة العربي لما جاء الشرع أطلقت على أشياء أخرى اللي بنسمها إيه؟ المسميات الإسلامية. ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية. يعني لما أقول كلمة الصلاة إيه معناها في الشرع؟ هي أفعال وأقوال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم في أوقات المعلومة بشروط المعلومة. يبقى كل ما يحدث يدخل في مسمى الصلاة، كذلك الصيام إمساك معلوم في وقت معلوم عن أشياء معلومة، كذلك الحج قصد أمكنة معلومة لأداء عبادات معلومة، كل هذه الأفعال يطلق عليها لفظ الحج. يقول ومن قال إن الاسم انتبه إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، يعني هنقول الصلاة هي الدعاء فقط، طيب وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، هنا الخلل، بل هو داخل فيه، واخد بالك؟ كما قال ذلك القاضي أبو بكر الطيب بن الطيب والقاضي أبو يعلى ومن فاقهما من على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، وليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة، فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم. ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. فإذا قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وإما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسله ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم الباطل لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء. والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما قال كما إذ قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة.